خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذا موقف عظيم. هذه القصة البسيطة التي تتلخص في آيات لها معنى كبير، وهو معنى الدعاء بين يدي الله عز وجل بيقين. الله تعالى جعل من الأنبياء قدوة، وهذه القدوة لابد أن يتمثل بها العبد في حياته وفي عباداته حتى يصل إلى ما وصل إليه، أو حتى إلى جزء مما وصلوا إليه. زكريا عليه السلام كان فاقدا للأسباب، كان في سن كبير، وامرأته كانت عاقرة لا تلد، ففقد الأسباب، ولكنه يعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، بل إنه دعا دعاء خفية، كما قال بعض أهل التفسير أنه دعا بدعاء غير مسموع، يعني في داخل نفسه أو بصوت منخفض جدا، وهذا أدب الدعاء أصالة. لابد للإنسان ألا يجهر بدعائه بصوت عال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابة وهم يدعون بصوت عال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا سبحانه جل في علاه. فتأدب في دعائه أولا، ثم استجمع في قلبه أن الله تعالى قادر على تحويل كل شيء، قادر على تحويل الظلام إلى النور، قادر على تحقيق المستحيل سبحانه جل في علاه، بل إنه لا مستحيل بين يدي الله، كل شيء بين يدي الله تعالى ممكن سبحانه وتعالى. لذلك رفع أكف الضراع ودعا وابتهل وقال: ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني أنا يا ربي جربتك في الدعاء كثيرا ولم يخب ظني بك. وليس هنا التجربة استغفر الله يعني أنه يجرب الله، استغفر الله، يعني أنه لما كان يدعو كثيرا كان الله تعالى عند حسن ظن زكريا، وزكريا كان يحسن الظن في الله، فكان يستجيب الله تعالى ولم يخب ظن زكريا أبدا في هذا المقام. لذلك قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فماذا كان من الله تعالى؟ الله تعالى حول له المستحيل إلى ممكن، فأصلح الله تعالى له زوجة ورزقه يحيى وجعله نبيا رسولا. انظر سبحان الله، لا تجعل الدعاء هينا سهلا أبدا. الدعاء هو أول شيء تفكر فيه في المواقف الصعبة، بل في كل شيء. كان بعض السلف يدعو الله عز وجل أن يرزقه الملح وهو سيذهب إلى شرائه، فلا بد أن تجعل من الدعاء سبيلا لك في كل حال، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء كله خير، الدعاء لا يرد بحال، إما أن يستجيب الله تعالى في التو واللحظة، أو أن الله عز وجل يصرف بك من البلاء ما كان من دعائك، أو أن الله تعالى يدخره في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير، يستحي أن يرد العبد أو أن يرد يد العبد صفرة أو خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعاء كله خير، فاستجلبوا رحمة الله عز وجل بالدعاء، استجلبوا رحمات الله عز وجل بالدعاء، أكثروا من الدعاء بالعتق من النيران، أكثروا من دعاء الخير لك ولإخوانك، فإن هذا فيه خير عظيم. والمهم أن تدعو بيقين. تقول: أدعو ولا يستجاب لي. لما؟ لأنك لا تدعو بيقين. تقول: أدعو ولا يعني أستشعر بمعنى الدعاء، لأنك لا تدعو بيقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالدعاء بيقين سبيل لكل خير، فادعوا الله عز وجل ولا تنسونا من صالح دعائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.